الحمد لله. جزاك الله خير. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا سلمكم الله في صحيح مسلم فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما، والأحاديث كثيرة في فضلهما. إيش تذكرون من الأحاديث في فضل طلحة والزبير؟ فمما يذكر سلمكم الله حديث أبي عثمان قال: لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام غير طلحة وسعد، عن حديثهما أنهما حدثاه بذلك طلحة وسعد. كذلك ذكرنا حديث لكل نبي حواري وحواري الزبير، قلنا معنى الحواري الناصر والملازم. إيش كذلك تذكرون من الفضائل؟ هذه لطلحة ولا لسعد؟ ارمي فداك أبي وأمي. الزبير؟ لا، الزبير لما ذهب إلى بني قريظة قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أبويه. نعم، سعد وقاص فداك أبي وأمي. لكن طلحة قلنا أنه وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده طلحة، فكانت يده شلاء، كانت يده شلاء. إيش كذلك ذكرنا شجاعة الزبير في عدة مواضع، منها سلمكم الله أنهم يقولون له: ألا تشد يا زبير فنشد معك؟ فيقول لهم: أخاف إن شددت جبنتم فيشد حتى يقص الصفوف إلى الجانب الآخر ويرجع. وكان قد ضرب ضربة في غزوة اليرموك، وبينهما ضربة ضربها في أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر وإن كان في الرواية فيها ضعف لكن لا بأس بها في السيرة، قال: لما حصل للناس فرار كنت أول من فاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رجلا خطوه أعظم من خطوي، فقلت: كن طلحة. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبو عبيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكما بصاحبكما، فإذا هو طلحة قد جرح أكثر من 70 جرح. كذلك من الحديث في فضل طلحة والزبير نعم، الزبير: إن أبواك تقول أسماء عائشة، أنا أذكر أسماء عندكم عائشة، إن أبواك ممن استجاب لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، أبو بكر الصديق والزبير، لما استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة حمراء الأسد، لغزوة حمراء الأسد إلى غير ذلك من الفضائل. وكنا استشكلنا كون النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشهادة، طبعا أثبت أحد كان طلحة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا على أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وكان سعد كذلك، فقيل أنه يعني مشهود له سعد لأنه لم يقتل، فقيل مشهود له بالجنة، معنى شهيد مشهود له بالجنة، والطلاب بعض الأخوة قال لعله المقصود أنه يكون صديق، صديق. واليوم ابن كثير أشار لذلك في سورة الحديد عندما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فذكر أبو بكر ابن كثير أن من أسلم قبل الفتح، والمقصود صلح حديبية على الراجح، أنه في الغالب من الصديقين، من الصديقين، فلا يبعد يعني أن يكون سعد صديق، وكذلك الخلفاء الراشدون كلهم ممن أسلم قبل الفتح. كذلك اليوم سلمكم الله عندنا فضائل لأبي عبيدة ابن الجراح، عندكم فما زلنا في كتاب الفضائل. وكون الإمام مسلم يختار أبا عبيدة ابن الجراح ليذكره بعد هؤلاء دليل على علو منزلته وعظيم فضله. فمن تقدم عندنا الخلفاء الأربعة وسعد وطلحة والزبير هكذا. هو أبو عبيدة عامر، اسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح، قرشي فهري، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد التاسع. وأمه أميمة بنت غنم ابن جابر ابن عبد العزة ابن عامر ابن عميرة، وهو من السابقين في الإسلام. أبو عبيدة ابن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح، إسلامه هو وعثمان بن مضعون وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة ابن عبد الأسد في ساعة واحدة اجتمعوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه فأسلموا. أبو عبيدة عثمان بن مضعون، من ذكرنا كذلك؟ عبيدة بن الحارث، أبو سلمة بن عبد الأسد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وهاجر الهجرتين، هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة، ممن هاجر للحبشة الهجرة الثانية، ثم رجع وشهد بدرا وما بعدها، لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وهو الذي انتزع حلقتي المغفر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر: أقسمت عليك ألا تركتني. كان أبو بكر يريد أن ينزعهما، فخشي إن سحبها بيده أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك الحلقة بثنيته، فنزع الحلقة وسقطت ثنيته، ثم الثانية الحلقة الثانية كذلك، فكان من أحسن الناس ثغراء قد سقطت ثنيته. هذا كان في يوم أحد حين انهزم الناس، وقد ثبت أبو عبيدة لم ينهزم. فضائله كثيرة، منها ما قرأتم: إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، روايات في الصحيح في البخاري ومسلم. هذا منقبة عظيمة لأبي عبيدة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه أمين هذه الأمة، والأمين هو الثقة المرضي، الثقة المرضي. وهذه الصفة وإن اشترك معه غيره، لكن هو تميز بهذه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أصحابه بما تميزوا به وإن شركهم غيرهم فيها. ابن حجر ذكر أنه وقع في بعض الروايات أن وفد أهل نجران قدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل معهم رجلا أمينا، وفي رواية وفد أهل اليمن، بعضهم ذهب لتعدد الواقعة، وابن حجر رجح أنه لا تعدد أطلق على أهل نجران أنهم أهل اليمن مجازا، لأنهم جهتهم لا يوجد فاصل بين أهل اليمن ونجران إلا بعض الكيلومترات، يعني حدودهم مشتركة، حدودها مشتركة لمن سافر يعرف ذلك. فرجح ابن حجر سلمكم الله أنه الأمر ليس فيه تعدد للقصة أو الوفود، إنما هم وفد واحد، أطلق على أهل نجران أنهم وفد أهل اليمن تجوزا لقرب بلدهم من بلدهم. من مناقبه كذلك مع وصفه بالأمانة، وسيأتي نقل ابن تيمية حول هذه الصفة، من مناقبه أنه كان أحد من يصلح للخلافة، أحد من يصلح للخلافة. في حديث عائشة أخرجه مسلم قالت سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. إيش السؤال؟ من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو كان استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ أبي بكر. قالت: عمر. قيل لها: ثم من بعد عمر؟ فقالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا، ثم انتهت إلى هذا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم تخبر عائشة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيختاره للخلافة بعد أبي بكر وبعد عمر، هذه منقبة عظيمة. ورد في عند الترمذي وابن ماجه، وهو في الصحيح المسند من حديث عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم عمر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم أبو عبيدة ابن الجراح. قلت: ثم من؟ فسكتت. وهو في الصحيح المسند 1618. قلت لعائشة: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم أي؟ قالت: عمر. قلت: ثم أي؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ورد عن عمرو بن العاص، لكن حكم عليه الشيخ الألباني بالشذوذ، شذوذ لفظة عمر وأبو عبيدة، لكن صح من حديث عائشة، صح من حديث عائشة. من مناقبه كذلك أبو عبيدة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يكره مخالفته، فلما وقع الطاعون في الشام استشار عمر الناس فاختلفوا عليه، ثم الأنصار، ثم المهاجرين، ثم طلب أن يدعو له المهاجرين الأول، فجمعوا له فلم يختلفوا على الرجوع بالناس ولا يدخلهم في المهلكة الطاعون. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال عندي في ذلك علم، فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطاعون إذا وقع في أرض فمن كان فيها فلا يخرج منها فرارا منه، ومن كان يعني خارجا لا نضبط اللفظ فلا يدخلها. وطلبه عمر، طلب من أبي عبيدة قال إن لي إليك حاجة، فقال أبو عبيدة إني في جيش المسلمين وأحب أن يصيبني ما أصابهم، ما أراد أن يخرج بنفسه. ثم قال له عمر عزمت عليك ألا رفعت الناس، فإن أرض الأردن، وكان في وادي في الأردن، يقصد ليس كل الأردن لكن الوادي الذي كانوا نزلوا فيه أرض نازلة، فارفع الناس إلى الجابية، يريده أن يذهب بالناس إلى هواء نقي، أن انتشر الطاعون انتشار عظيم. ثم سلمكم الله، ركب أبو عبيدة، فأول ما وضع قدمه في الغرز شعر بأنه يكاد يسقط، قال يا أيها الناس قد أصابني بلاؤكم، هذا البلاء قد أصابني، وخطب بالناس ووعظهم. ثم أمر معاذ على الناس للصلاة، كذلك أصيب معاذ بن جبل، وهذا في السنة 18 للهجرة. كذلك سلمكم الله. إذن هذا من مناقب أبي عبيدة، أن عمر كان يكره مخالفته، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ورد كذلك عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. وهذا في الصحيح المسند كذلك 1293. فهذه فضيلة ظاهرة لأبي عبيدة، قرنه مع أبي بكر وعمر. من مناقبه كذلك أن وفاته كانت شهادة في سبيل الله، فقد مات في الطاعون، والطاعون شهادة لهذه الأمة، الغرق، والمرأة تموت في نفاسها، والحرق والهدم، والطاعون كذلك، لأنه نعم، لكن كانوا قد تغلبوا على الروم، والآن كان والي على تلك المناطق أمير، لكن رزق بالشهادة بالطاعون، رزق الشهادة بالطاعون. كذلك سلمكم الله، من الفضائل هناك كتاب أو بحث بعنوان الشذى الفياح في ترجمة أبي عبيدة ابن الجراح، أو في فضائل أبي عبيدة ابن الجراح، الشذى الفياح، هذا أوسع يعني كتاب أو مبحث تكلم عن فضائل أبي عبيدة. سبق ذكرنا لكم فضائل، إيش ذكرنا سابقا من فضائل ملخصا؟ رزق الشهادة كذلك، كونه يصلح للخلافة، يصلح للخلافة كما ذكرنا، ها أمين هذه الأمة، هاجر الهجرتين، حب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، من العشر المبشرين بالجنة، ها نعم قرنا اسمه نعمة الرجل كذا، أبو بكر نعمة الرجل، حتى قال عمر لما رشح ستة لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لو كان أبو عبيدة حيا، ليس معنى هذا أنه ليس من أصحاب الشورى الستة، لا، كان قد توفي رحمه الله، وهذه مقولة من عمر تدل على فضله، لو كان أبو عبيدة، حتى ورد عن عمر بإسناد لا بأس به أنه قال قال عمر رضي الله عنه أوشك أن أستخلف خالد ابن الوليد، فإذا سألني ربي لما استخلفته لا أقولن سيف من سيوفك، ثم قال أوشك أن أستخلف أبا عبيدة ابن الجراح، فإذا سألني ربي لما استخلفته قلت يا رب أمين هذه الأمة، فكان يذكر في الاستخلاف أو الأسماء التي ترشح أن تكون في الخلافة. من الفضائل كذلك أو مما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبي طلحة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي طلحة عن أنس، كذلك تذكرون في سرية الخبط، خبط بدأوا يأكلون ورق الأشجار، كان أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جراب وعددهم 300، فكان يعطيهم حفنة حفنة، ثم بدأ يعطيهم تمرة تمرة، كان الشخص يمص هذه التمرة ويشرب عليها الماء، ثم حتى التمرة وجدوا شعروا بقيمتها حين فقدوها، حتى أنقذهم رب العزة بحوت، حوت العنبر، فقال ميت أبو عبيدة، ثم قال جيش رسول الله وفي سبيل الله كلوا، قد اضطررتم قد اضطررتم، فأكلوا، جلسوا يأكلون منه شهر، فأخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هل معكم منه شيء؟ قالوا أجل، فأعطوا. ففي هذه القصة فوائد، تأمير تدل على فضل أبي عبيدة، تأمير النبي صلى الله عليه وسلم له لقيادة السرية، الكرامة التي أكرمه الله بها ومن معه من الصحابة، كرامة من الله، ساق لهم هذا الحوت، ورعه وفقه تورع لا تأكلوا، ثم قال جيش رسول الله وفي سبيل الله قد اضطررتم كلوا، ورعه وفقه، وفيه فطنته وحرصه على الرعية على السرية. وحتى نهاهم، كادوا أن ينحروا ظهورهم فنهاهم أبو عبيدة، أرادوا أن ينحروا الإبل فنهاهم أبو عبيدة، وتحملوا الشدة حتى فرج الله عز وجل عنهم. الخلافة مما يدل عليها كذلك أنه أهل الخلافة في سقيفة بني ساعدة، في سقيفة بني ساعدة في سقيفة بني ساعدة سلمكم الله لما تكلم أبو بكر الصديق فقال أبو بكر لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة، عمر وأبا عبيدة، كذلك سلمكم الله هذا يقول كلمة يرشح قد يفهم منها بعضهم جواز الانتخابات، ما قصدنا الانتخابات طبعا، لكن كما قال قد يفهم بعضهم، المقصود سلمكم الله الاختيار، الاختيار كخليفة. فقال لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، من كان على يمينه وعلى يساره؟ عمر وكذلك أبا عبيدة ابن الجراح، كذلك سلمكم الله، هذا في البخاري قصة السقيفة لقد رضيت لكم. فعمر أخذ بيد أبي بكر الصديق وقال بايعوا، وقال والله ما كرهت من كلامه شيء إلا هذه الكلمة، لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على أناس فيهم أبو بكر الصديق. شوف تضرب عنقه ولا يتقدم على أناس فيهم مثل أبي بكر الصديق. طبعا في خلافة أبي بكر الصديق وفي خلافة عمر كان أبو عبيدة من كبار الصحابة ورؤوسهم الذين أرسلوا لقتال الروم، وكان له وقائع مع الروم، وقائع، فجعله أبو بكر على أو عمر على حمص، والمغيرة بن شعبة على كذا، وعمرو بن العاص على كذا، قسمها بينهم، وكان بداية خالد على الجيوش، ثم أرسل عمر بعزله وتأمير أبي عبيدة على جميع الأجناد. فأبو عبيدة تذكرون في البداية والنهاية ذكرنا أنه لما جاء وهم كانوا قد حاصروا الروم أمسك عن تسليم الرسالة، خلع خالد لم يبلغه، وإنما جاء كأنه مدد لخالد، وأرسلوا لعمر بن الخطاب يستمدونه، فأرسل أبو عبيدة ابن الجراح إنما الحياة الدنيا لعب ولهو لعمر الخطاب. قال عمر وقرأ رسالة أبي عبيدة على المنبر إن أبا عبيدة يعرض بكم فهلموا إلى الجهاد، يعرض بكم أو بي، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فانطلق عمر بالجيوش يريد أن يمد أبا عبيدة ابن الجراح، وكان خالد بن الوليد أعطى لأبي عبيدة خطة أن يقتحم عليهم ولا يمكن جيوش الروم من إمدادهم، وفعلا أن الروم لما سمعوا بمقدم أمير المؤمنين ضعفت شكيمتهم وفتحوا لأبي عبيدة بن الجراح، لكن خالد اقتحم عليهم فأخذها قهرا، ومن هنا أبو عبيدة اقتحمها صلحا من جهتين، كان كانوا قد حاصروا. ثم إن أبا عبيدة عمم الصلح على جميعهم، على جميعهم عمم الصلح، وهذا من رفقه رضي الله عنه. أرسل له عمر رسالة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فأرسل أبو عبيدة الآية التي ذكرناها، إيش الآية التي ذكرناها؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. قال: إن أبا عبيدة يعرض بكم أو بي، فقوموا ارغبوا في الجهاد. فانطلق أمير المؤمنين، وقبل أن يبلغ نصف الطريق كانوا قد فتحوا على الروم بلادهم. كذلك سلمكم الله. ورد من فضائله ثناء الصحابة عليه، أما معاذ ثناؤه على أبي عبيدة كثير، معاذ بن جبل. وهذا عمر بن الخطاب كذلك بإسناد صحيح في فضائل الصحابة للإمام أحمد، قال يوما لمن حوله، يقول عمر بن الخطاب: تمنوا، تمنوا، كل واحد يقول أمنيته، يقول أمنيته. فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله. أمانيهم يعني كلها لله. قال: تمنوا. قال رجل آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا أو زبرجدا أو جوهرا فأنفقه في سبيل الله هذه الدار. قال عمر: تمنوا. قالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين، يعني تمنينا أمنيات كلها لله، ما ندري يا أمير المؤمنين. قال عمر: أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم في طاعة الله. في بعض الروايات: أستعملهم في طاعة الله. هذه الرواية في فضائل الصحابة. زاد البخاري في الأوسط تاريخي وذكر هذه القصة، فبعث بمال إلى حذيفة فقسمه، ثم بعث بمال إلى أبي عبيدة فقسمه، وبعث بمال إلى معاذ فقسمه، وبعث بمال إلى سالم مولى أبي حذيفة فقسمه. قال: أرأيتم؟ قال للذي أرسله: انظر ماذا يصنع به. ما أحد أدخل المال في خزانته، استلمه وقسمه على مستحقيه. قال: رأيتم؟ يعني ألم أقول لكم أن هذه أعظم الأماني؟ أرأيتم؟ كذلك سلمكم الله. قال عمر: سبق ذكرنا لكم، إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن سألني الله لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي أمين، وأميني أبو عبيدة ابن الجراح. من ذكرنا معه كذلك كان سيستخلف؟ خالد وليد. كذلك ذكرنا معاذ بن جبل كان يريد سعد، لا لا لا، سالم يتمنى أن يكون في الدار، ذكرنا. ومعاذ، معاذ ذكرنا في مختلف الحديث مشكل، لأن الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، ومعاذ من الأنصار، فكيف عمر يقول يعني لو أدركني أجلي ومعاذ حي استخلفته. أبو عبيدة لا إشكال قرشي، وخالد قرشي، وفي الحديث الأئمة من قريش. كم باقي على الأذان؟ فالجواب سلمكم الله أن الرواية هذه فيها انقطاع، فيها انقطاع، أدركني أجلي ومعاذ وكذا، فيها انقطاع على فرض التسليم لابن كثير، لأنه قال مشهورة. مشهورة يمكن يحمل على المتأخرين، وإلا ما لها إلا يعني طريقين، طريقين، وقد يكون أخذ من شيخ واحد. على العموم على فرض صحتها، ابن حجر وجه ذلك، قال إذا لم يكن هناك قرشي عادل، إذا لم يكن هناك قرشي عادل، أو قال أن الإجماع على أن الإمام من قريش كان بعد عمر، بعد عهد عمر، أو أن عمر تغير اجتهاده، ثلاث توجيهات. طيب، هذا يعني ما أحببنا أن نذكره، وستقرؤون بقية كلام. قال ابن تيمية في كلامه عن أمراض القلوب، وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه، كانوا سالمين من جميع هذه الأمور، أمراض القلوب، كانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة، وإن كان ذلك مباحا المنافسة، لكن ما كانوا يأبهون ذلك، يعملون لله عز وجل. وهذه صفة الأمين، صفة الأمين، فهو أحق بالأمانة من غيره، كلام ابن تيمية. طيب، هذا ما أحببنا أن نلخصه في فضائل أبي عبيدة. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم.